إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الليلة مع سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ونحن مع أمور مهمة جدا فيما ومذاهب موجودة الآن في العالم الإسلامي فيما يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى، وانحراف كثير من الناس عن المنهج الحق الذي جاء به القرآن والسنة. فأرجو أن يعني تتنبهوا جيدا لإزالة بعض الشبه التي يتعلق بها المتكلمون والمحرفون والمعطلون والمؤولون والمشبهون. فضل الشيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحذان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على نبي الله على الرسول مصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. هذان البيتان يقرر فيهما المصنف عقيدة السلف فيما يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى. وقد تقدم الكلام على الكلام بشكل عام، والآن يتكلم عن القرآن الكريم، وأنه كلام الله المنزل، منه بدا وإليه يعود. كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، ولذلك قال إنه كتابه المنزل المفصل، يعني القرآن الكريم. قال تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ماذا؟ منه آيات لا كتابا مفصلا. فالكتاب مفصل، فصلت فيه أحكام الدين كله في العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق والحدود والأحوال الشخصية، يعني المواريث والأوقاف والوصايا وما يتعلق بها، كل ذلك قد فصل في الكتاب، في كتاب الله عز وجل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب ماذا؟ تبيانا لكل شيء. فهو مفصل، لا يقصد به المفصل يعني السور التي تسن قراءتها في الأوقات المختلفة من أوقات الصلوات، لا، المقصود الذي وصل فيه كل شيء من العقائد والأحكام والآداب والأخلاق والعبادات، بأنه كتابه المنزل، منزل من عند الله، كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نزل عليك الكتاب بالحق حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه كتاب الله العزيز الذي نزل به الملك جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه بأنه كتابه المنزل. ثم قال على متعلق بكتاب منزل بكلمة منزل منزل على رسوله خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الورى أي خير الناس سيد الثقلين الجن والإنس وسيد الناس. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام وأعطاني لواء الحمد فالأنبياء كلهم تبع له في هذا اللواء وهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وهو أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام عليه والصلاة ولا تكونوا بخلاء ولا جفاة ولا غلاة. أيضا يعني قال تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وكثير الآيات التي تذكر أنه منزل من عند الله على خير الورى. نزل عليك الكتاب بالحق عليك الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الورى فبلغه بلا زيادة ولا نقصان. وأنه ليس بمفترى ليس بكذب ولا مفترى. قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك. فالكفار قالوا إنه مفترى إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فرد الله عليهم بقوله ها بل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها قالوا نعم وهي تمنى عليه بكرة وأصيلة يعني تنزل عليه في الصباح والمساء. فالقرآن منزل من عند الله ليس بمفترى كما يزعمه الزاعمون وليس قول البشر ولا يمليه عليه بشر كما قال الله عز وجل فقال إن هذا إلا سحر فإن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر نذيرا للبشر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لمن شاء منكم لواحة للبشر عليها 19 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أنه منزل من عند الله وما هو بقول البشر. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا ماذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين فما هو بمفترى بل هو كلام الله الذي نزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم تكرما منه وفضلا على هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من تشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يدخل يفتتح باب الجنة وأكثر من يدخل من الأمم أمته إلى غير ذلك مما أعطاه الله من المزايا على سائر الأنبياء. نعم. ليس بمخلوق ولا بمفترى، انتبه، ولا بمفترى ردا على الكفار، وقد بينا الآيات التي ترد عليهم. ليس بمخلوق رد على المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية والواقفة والمفوضة، لأن كل أولئك منهم من صرح بأن القرآن مخلوق، ومنهم من توقف في أن يقول إنه كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد أوضح أنه كلامه في غير ما آية: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فانتبه، ليس بمخلوق ولا بمفترى، لم يكن مخلوقا لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة. وسيأتي بعد هذا البيت ما يجب اعتقاده تجاه القرآن من كونه كلام الله منزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور، فكله لا يخرج عن أن يكون ماذا؟ كلام الله عز وجل، وسيأتي تفصيله بعد قليل. أول ما سمع بالقول بخلق القرآن من المعتزلة والجهمية، ثم انتشر بعد ذلك ففتن الناس به، وقد سيطر القائلون بخلق القرآن ردحا من الزمن على الخلافة من عهد المأمون ثم ابنه المعتصم ثم ابنه الواثق إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله تعالى ناصر السنة وقامع البدعة رحمه الله. طيب لماذا قلتم يا مساكين إن القرآن مخلوق؟ لماذا قلتم إن القرآن مخلوق؟ قالوا لأن الكلام لا يصدر إلا من مخلوق، فلو أثبتنا أنه كلام الله للازم أن يكون قد تكلم بلسان وشفتين وأسنان ولهات وحنجرة وحبال صوتية ونحو ذلك، والله منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن حتى يتخلصوا من هذا قالوا إنه ماذا؟ مخلوق كخلق بقية المخلوقات، مخلوق كباقي المخلوقات. طيب يا مساكين، الله يقول لكم إنه كلام الله وأنتم تقولون إنه مخلوق، كأنكم تكذبون الله عز وجل في هذا المعتقد، كيف؟ وهذا كما سيأتينا في بقية الصفات، الله يقول لهم الرحمن العرش استوى وهم يقولون ماذا؟ استولى أو قهر أو غلب. الله يقول بل يداه مبسوطتان وهم يقولون بل قدرته، وهكذا في سائر الصفات. خلونا في موضوع القول بخلق القرآن، تبنته الجهمية والمعتزلة، وقالت الكلابية لم يصرحوا بالقول في الخلق القرآن، قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، وكذلك الأشاعرة والماتريدية. طيب من الذي عبر عنه؟ هل هو جبريل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. طيب خلوا هؤلاء نؤجلهم فيما بعد. المعتزلة والجهمية المصرحين بأن القرآن خلق الله، بأن القرآن من مخلوقات الله، قالوا عندنا دليل ينقض أدلتكم يا أهل السنة. نحن سمعنا أدلة أهل السنة، واضح؟ حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما أن لا تبديل لكلمات الله ونحو ذلك. طيب ما الدليل الذي استندوا عليه؟ قالوا إن الله خلق الكلام كما خلق الأشياء كلها، لأننا لو أثبتنا الكلام لله للزم كذا وكذا وكذا من الأسنان واللهات واللسان والحبال الصوتية ونحو ذلك. طيب ما الدليل عندكم؟ قالوا عندنا دليل يشمل القرآن. ما هو؟ قالوا الله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، القرآن ماذا؟ شيء، إذن يدخل في عموم كل، يدخل في عموم كل، وهذا مردود بوجوه كثيرة، منها أن كل ليست تفيد العموم في جميع الأحوال، بل تفيد العموم في أحيان، تفيد العموم أحيانا ولا تفيده أحيانا أخرى، بل هي تقيد بحسب السياق الذي جاءت فيه. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، والسؤال الذي يطرح هنا هل الريح التي أهلك الله بها قوم عاد دمر في السماوات والأرض والجبال؟ ها؟ لا، وإنما دمرت ما يقبل التدمير أو ما قدر الله عليه التدمير. إذن هذه خارج عموم كل، إذن كل ليست تفيد العموم في جميع إيش؟ الأحوال. دليل آخر، قال الله تعالى عن بلقيس وأوتيت من كل شيء. هل بلقيس ملكة سبا أوتيت كل شيء في السماوات والأرض والدنيا والآخرة؟ ها؟ الجواب لا، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه أمثالها من الملوك عرفا، هذا المقصود، هذا المقصود، وليس المراد أنها أوتيت من كل شيء من ما أراد الله، مما خلق الله عز وجل. فتبين بهذا إن كل، إن خلق هنا لا يدخل فيها، لا تدخل فيها صفات الله بما فيها كلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن غير مخلوق. والمقصود الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن غير مخلوق. أمر آخر يرد به قول هؤلاء، العجيب أن هؤلاء المعطلة جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا ماذا؟ غير مخلوق. انتبهوا لهذه القاعدة الخبيثة، جعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. كيف هذا؟ في إجابة عند أحد بسرعة؟ ها؟ في إجابة؟ تفضل ارفع صوتك. لا، ما ليس هذا. طيب، جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، جعلوا كلام الله مخلوق وهو غير مخلوق، واضح؟ هذه واضحة، جعلوا كلام الله غير مخلوق، جعلوا كلام الله ماذا؟ مخلوقا، وهو في الواقع غير مخلوق، بل هو صفاته القائمة بذاته، واضح؟ طيب كيف جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق؟ ها؟ ها؟ في جواب ها؟ لا لا عيسى بن مريم جعلوا ما كان مخلوقا جعلوه غير مخلوق. قال ها ايش كيف يعني؟ هم المعتزلة قالوا في شيء معين انه غير مخلوق وهو مخلوق. طيب ما نضيع الوقت. المعتزلة جعلوا أفعال العباد غير مخلوقة لله، أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله تعالى، يعني جعلوا الصفات مخلوقة وهي غير مخلوقة، جعلوا أفعال العباد غير مخلوقة وهي ماذا؟ مخلوقة، حيث زعموا أن العبد هو الخالق لفعله، حيث زعموا ماذا؟ أن العبد هو الخالق لفعله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. ما وجه التسمية وجه تسميتهم بالمجوس؟ ها؟ أحسنت، يعني قال والله خالق الناس والناس خلقوا ماذا؟ أفعالهم، فأصبح هناك خالقان مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجه الشبه أن مجوس الأمة الفرس يعبدون خالقين، خالق الخير وهو ماذا؟ النور، خالق الشر وهو ماذا؟ الظلام. فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. إذن هم أثبتوا خالقين، ولذلك يسمون عند المسلمين بالثانوية، لأنهم يعبدون ماذا؟ اثنين، إلهين اثنين، النور والظلمة، فسموا بماذا؟ بالثانوية. طيب القدرية أو المعتزلة الذين قالوا العبد الله خالق العبد، نعم هنا ماشي، لكن العبد هو الخالق لفعله، فأشبه المجوس من هذا الوجه أنهم اعتقدوا بوجود خالقين، فالله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. وهذا بسيط، رده الله بالقرآن، والله خلقكم وما تعملون. انتبه كيف يقرؤون القرآن ولا يفقهونه، لأنهم أنكروا القدر العام والمشيئة العامة كما مر بنا غير مرة، فأخرجوا فعل العبد من أن يكون من خلق الله أو تقديره، وجعلوا الصفات خلقا لله، تناقضوا، جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما ليس بمخلوق ماذا؟ مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هنا جاء الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. إذن غير مخلوق ولا بمفترى، القرآن ليس بمخلوق وليس بمفترى، بل هو كلام الله المنزل، منه بدا وإليه يعود، والأبيات القادمة مرتبط بعضها ببعض، لذلك سنرجئها إلى درس السبت القادم إن شاء الله، ودرسنا في الفقه يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ، نبدأ نأخذ الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نفتتح الأسئلة أحسن الله إليكم بسؤال للمعتمر رمز لاسمه بأبي محمد من دولة كذا، يقول أنا معدد بزوجتين وأسأل كيف العدل بينهن، يقول الأولى لا تنجب إلا بنات، والثانية لا تنجب إلا أولادا ذكورا ولله الحمد، يقول والله والله والله في قال في كتابه وليس الذكر كالأنثى. يقول كيف العدل، كيف يتسنى له العدل بينهم؟ أظن أنه يقصد العدل في مسألة الإنجاب، هذا ليس لك، هذا إلى الله. يجب عليك أن تعدل في النفقة والكسوة والمبيت والكلام والملاطفة والمعاملة وحسن التباعد ونحو ذلك. أما موضوع الإنجاب فهذا بيد الله، يجعل لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه علي حكيم. إذن يا عبد الله، أولا عليك أن تكون حسن الظن بالله، والبنات والبنين لا فضل لأحدهما على الآخر. وأما قوله وليس قول الله حكاية عن مريم وليس الذكر كالأنثى، ليس المقصود في الفضل ولا في المنزلة، فربما امرأة أفضل من ألف رجل والعكس بالعكس، لكن المراد من حيث القوة والنشاط ويعني القدرة على بعض الأمور التي يتحملها الرجال ولا يتحملها من النساء، وهي كانت تحلم بولد يرفعها ويساعدها عندما تكبر ونحو ذلك، ولذلك قالت وليس الذكر كالأنثى، فأكرمها الله بمريم وأكرم الله مريم بمن؟ بعيسى عليهما السلام. فلا علاقة للآية بالمساواة بين الرجل والمرأة، الرجل كالمرأة من حيث الدين والتقى، لا فرق بينهما، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لكن من حيث القدرة التي أعطاها الله الرجل ومباشرة بعض الأمور التي لا تليق بالنساء، لا شك أن الرجل له إيش؟ ميزة، كما قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وكما قال تعالى الرجال قوامون على النساء. فعليك أن تعدل أنت في ما تستطيع، وتسأل الله أن يتجاوز عنك فيما لا تستطيع، يعني مثلا الحب القلبي والميل القلبي، يعني ليس بلازم أن يكون متساويتين، هذه قلوب يعني يتصرف ليس لك تحكم فيها، القلب أمره بيد الله، وربما مال قلبك إلى إحداهن دون الأخرى، ولكن وماذا بعد لكن؟ لا يجوز أن يحملك حب تلك أكثر على ظلمها، على ظلم الأخرى، على ظلم الأخرى، على ظلم الأخرى، بل اعدل بينهما، اعدل بينهما كما قال الله عز وجل فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يقصد بذلك ماذا؟ ها؟ حب القلب، هذا لا يتحكم فيه. لكن كما قلت وأكرر، لا يجوز أن ينعكس ذلك على العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب النساء إليه من؟ عائشة رضي الله عنها، لما سئل من أحب النساء إليك؟ قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها. هل حمله ذلك على ظلم الأخريات؟ حتى أنه كان يقرع بينهن إذا أراد أن يسافر، فلا بد من العدل، القسمة، الكسوة، المبيت، النفقة، الملاطفة، وتعذر في الميل القلبي، لكن الميل القلبي لا يجوز أن يتحول إلى إعراض عن الأخرى ومعاملة سيئة بدعوى أنك لا تحبها، لا، هذا أمر خطير، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل يجب عليك أن تعدل بينهن فيما ذكرته لك، وتسأل الله أن يغفر لك ما لا تملك. هذه خلاصة يعني مسألة العدل بين الزوجين. أما اختيار كون هذه تأتي بأنثى وهذه تأتي بذكر، هل تعلم أن الأجر على تربية البنات أكثر؟ من عال جاريتين كانت له سترا من النار، سترا وقاية من النار، فالتعب على البنات أفضل والنصب على البنات أفضل، الأجر على تربية البنات أعظم وأعظم، لأنهن عوارٍ عندكم. فلتستعن بالله وانصح الزوجات أن لا يحملن هما من هذه المسألة، وأن يكلن الأمور إلى الله عز وجل، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فاجتهد يا عبد الله وإياك والحيف. نعم. وهذا السائل كريم سامح الله الجميع يقول: قرأت فيما معناه من الأحاديث المرأة تكبر ويكبر معها لسانها فاسمعوا كلامهن ولا تعملوا به. السؤال، يذكر بأنه أتى وهو امرأته كبيرة في العمرة، السؤال: هل يجوز له أن يتزوج مع أنها تنهاه دائما عن الزواج؟ فاسمعوا كلامهن ولا تعملوا به. هذا الحديث لا أعرفه، وما إخاله صحيحة، ومع ذلك سنراجعه. حاشا، ما هو صحيح صح؟ ها؟ لا، هذا كلام فارغ ليس بحديث. اسمعهن ولا تسمعهن إلى آخره، هذا كلام ما له قيمة. أما كونك تقول يعني أنك تتقيد بنهيها وأمرها فيما يتعلق بالزواج، لا، ليس لها شأن بذلك، لكن أنت اختبر نفسك في القدرة على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أنت اختبر نفسك. أما هي لا شأن لك بها، لا شأن لها بك فيما يتعلق بالزواج، لك أن تتزوج رضية أم غاضبة، لكن لابد من ملاطفتها وتهوين الأمر عليها، وأن تعدها بعدم الحيف وبالعدل وعدم الظلم ونحو ذلك. أما أنك تسمع كلامها فقط وتنهاك عن الزواج ولا تعمل به، أصلا لا شأن لها بزواجك وعدم زواجك حتى تأمر وتنهى، هي معزولة عن ذلك تماما، لا علاقة لك بها لها بهذا. لكن كما قلت، أنت اختبر نفسك، إذا أردت التعدد اختبر نفسك، إذا خشيت الحيف فلا تقدم، وإذا غلب على ظنك أنك تعدل فأحي هذه السنة التي تحارب الآن في هذا العصر من قبل أعداء الإسلام وأعداء السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة ونويت أن أعتمر عن نفسي ثم لأبي وأمي الأحياء، كيف الترتيب بينهما؟ أبوك وأمك الأحياء الحيين إن كان قادرين على الحركة والمشي لا تعتمر عنهما، أما إن كان مقعدين على السرير لا يخرجان من البيت فلا بأس أن تعتمر أو تحج عنهما، فإن كان أحدهما قد اعتمر فقدم الذي لم يعتمر، وإن كان كلاهما لم يعتمر اعتمر عن أمك ثم عن أبيك. هذا من جهة. أما إن كان كما قلت لك حيين قادرين على المشي والحركة فلا يعتمر عنهما، لا يعتمر إلا عن فئتين، إما الموتى أو المقعدين تماما الذين لا يستطيعون الخروج من البيت. نعم. يقول السائل الكريم: أريد أن أذهب للعمرة غدا، أن أعتمر غدا إن شاء الله، يقول: ونظرا لضعف جسمي هل يجوز لي لبس الجاكيت وراء لباس الإحرام؟ برد، ظروف البرد. إذا كان عندك مرض معين تخشى يغلب على ظنك أنك ستمرض فتغطى بشيء ولو ببطانية ونحو ذلك، ولا تخمر رأسك. وهناك الآن ملابس إحرام صفيقة متينة، متينة جدا، يعني بعض البشاكير أو الشراشف متينة، خذ من هذه الحرامات، قد يكون ثمنها غالي شوية، فخذ من هذه الحرامات المتينة، ولك أن تتغطى ببطانية ونحوها على أن لا تخمر رأسك ولا وجهك. نعم. أما أن تلبس جاكيت لا. نعم. يقول نظرا لكثرة البنوك الربوية عندنا هل يجوز أن نأخذ الفوائد منها ونعطيها للفقراء بدلا من تركها للبنك؟ والعلماء قد أفتوا أنك لا تتركها للبنك، وإنما تنفقها بنية التخلص، تصنع بها طريقا، تبني بها دورات مياه، تعبد بها طريقا بنية التخلص منها. وبعض العلماء توسع، قال لك أن تسدد دينا عن أحد، لكن يجب أن تخبره بأن هذا مال محرم تريد أن تتخلص منه، لا بد أن تخبره حتى لا يظنه صدقة أو هدية. السائل يقول: أحسن الله إليك يا فضيلة المعلم، كيف نعم يشير إلى ولينصرن الله من ينصر، نصر الله الإسلام، قال: كيف الآن نصر الإسلام ونحن تبع لأمريكا والغرب؟ نعم. أولا قل: يا أخي الغلو، يا أيها الكذا ونحو ذلك، هذه كلمات لا نقبلها، فأنا أخوك في الإسلام. وثانيا أختصر لك الجواب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعود المسلمون إلى دينهم الصحيح، وعندها لن يكونوا تبع لا لأمريكا ولا لغير أمريكا، يعودون إلى دينهم الصحيح، يهدمون جميع القباب التي على القبور. هذه الخطوة الأولى على البلاد الإسلامية، وليقوم بذلك ولاة أمورهم، لا تتطفل أنت في هدمها فتحدث فتنة، وإنما على ولاة الأمر في تلك البلاد الإسلامية أن يتعاونوا مع العلماء على هدم تلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. ما هي الأصنام والأوثان؟ ها؟ القبور. أنا زرت 37 دولة وما وجدت دولة تخلو من هذه الأوثان إلا هذه البلاد، المملكة العربية السعودية أبدا والله. أما بقية الدول لا يخلو، لا أقول مدينة، لا تخلو قرية من وجود صنم يعبد من دون الله ووثن يعبد من دون الله، وهم أصحاب القبور، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والولد. أسألكم بالله، هل بالغت أم أن هذا واقع؟ ها؟ واقع في بلاد المسلمين إلا من رحم الله؟ واقع. فمتى يتخلصون من هذه الأصنام التي هي مثل اللات والعزة ومناة وهبل تماما بتمام؟ قد لا يكون الشخص المدفون، قد لا يكون له ذنب، قد يكون رجلا صالحا، لكن تعلق الناس به كأنما اتخذوه ماذا؟ صنما أو وثنا. هذه الخطوة الأولى، جميع الأصنام التي على القبور تهدم وتسوى القبور بالأرض وتكون مثل القبور التي عندنا هنا في البقيع. انظروا إلى السنة في مقبرة البقيع، بقيع الغرقد، وطبقوا مثلها، وأزيل جميع القباب. طبعا الخطاب هنا لولاة الأمور عندكم وليس الأفراد، هذا أمر. ثانيا يحققون التوحيد ويصفونه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثالثا يعودون إلى الله ويستقيمون على طاعته قولا وعملا واعتقادا، يحكمون شرع الله ويستبعدون القوانين الوضعية ويقبلون على الله تبارك وتعالى، لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا طبقوا هذا وطبقوا العبادات الصحيحة وأزالوا جميع المحرمات والإلحاد وأقبلوا على الله، فوالله سيعود إليهم نصرهم. ولا ينصرن الله من ينصره: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بدون هذه الخطوات لن ينتصروا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم الإخوة المستمعين وتقبل الله من الجميع. من لم يسمع جواب سؤالي فيمكنه أن يسأل الشيخ مباشرة بعد الدرس. السائل الكريم يقول: هل وصف لنا الشيخ الشق في جبل أحد الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله له صخرة مثل السرير؟ وكما يقول المثل: ثبت العرش ثم انكش. هل هناك غار دخل فيه الرسول في وقعة أحد؟ لا والله، هذا كله كذب. يذكر أنه وقع في حفرة ثم خرج فقط وغير مؤكد. أما أنه دخل في غار واتخبأ فيه، رسول الله أشجع الشجعان صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي، الذي وقف وحده يوم غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى نادى المسلمين فكروا مرة أخرى على المشركين. هذا الشجاع العظيم هل يحتاج إلى غار يتخبأ فيه؟ ها؟ هل يحتاج إلى غار وشق وصدع يختبئ فيه في غزوة أحد؟ لا والله، ليس بصحيح، كل هذا كذب وافتراءات من افتراءات المؤرخين، من رواية الكلبي والواقدي وأبي مخنف وغيرهم من الكذابين الوضاعين الذين افتروا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله. نحن أهل المدينة ما نعرف هذا الغار، إن كان في غار عندكم في بلادكم ما ندري، والله ما عندنا غار يعبد من دون الله، ما عندنا غار دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كذب وليس بصحيح، لا الغار ولا طاقية الرسول المزعومة ولا مبرك الناقة ولا مفلق الناقة ولا بئر الأريس ولا غيرها ولا بئر الخاتم، هذا كله من الدجل، كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. فلنتق الله ولنقتصر على ما شرع الله، ولا ندخل في دين الله ما ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله ما جعل له سرير في جبل أحد ولا غار اختبأ فيه، حاشاه ذلك أن يختبئ، وهو أشجع الشجعان صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله كذب. تعرفون معنى كلمة كذب؟ نعم تجدونه في بعض الكتيبات المفترة المختلقة المكذوبة المصنوعة الموضوعة التي لا يصح سندها. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما أن القرآن محفوظ كذلك السنة محفوظة. عرف العلماء الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، عرفوا سلسلة الذهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا سلسلة الكذب عن جهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت اليهودي، ها؟ ولذلك يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: الإسناد أكمله من الدين. ما هو الإسناد؟ عن فلان عن فلان عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب عندنا مشكلة هنا. أنتم تقولون سلسلة الذهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك قوم من أصحاب الطرق يقولون: أخذنا علمنا، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ما شاء الله، من أين أخذوه؟ عن ماذا؟ عن الشيطان، عن إبليس، عن الكذابين، عن الوضاعين. هل هناك وحي بعد رسول الله يا عباد الله؟ أسألكم بالله، ألم ينقطع الوحي بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ رؤيا بلال وأم أيمن يبكيان رضي الله عنهما، فقيل: ما يبكيكما وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ما له مال الدنيا، ما له ومال الدنيا؟ قال: والله إن نعلم أن الرسول انتقل إلى ما هو خير، لكننا نبكي. ماذا؟ أكملوا انقطاع الوحي من السماء. نبكي انقطاع الوحي من السماء. كانت إذا نزلت نازلة نزل ماذا؟ الوحي. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل نوازل، فإن وجد لها حل وإلا اختلف الناس، ولكن لله الحمد القواعد موجودة والكتاب والسنة موجودة، فيجب الرجوع إليهما. إذن قولهم: أخذتم علمكم ميت عن ميت، نعم الميت عن الميت، عن مالك إمام إيش دار الهجرة رحمه الله، عن نافع مولى من؟ مولى ابن عمر من كبار التابعين، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، عن من؟ عن سيد الخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الذهب. ومن تخصص أو من قرأ علوم الحديث يعرف هذه المسائل ولا يلتفت إلى هذه الترهات. أخذوا علمهم عن الشيطان وقالوا: أخذناه عن الحي الذي لا يموت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درسنا إن شاء الله بعد مغرب يوم الخميس في هذا المكان في الفقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.